التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا في الدرس السابق اتممنا باب ياءات الإضافة، وعرفنا مذهب إمامنا نافع في هذه الياءات من روايتين، وقلنا إن مذهبه هو الفتح، يعني إلا المواضع التي بينا أنه يسكنها. ونعيد باختصار بأن ياء الإضافة يعني هي الياء التي تكون دائما زائدة على الكلمة، لا تكون من أصول الكلمة ولكنها تكون ثابتة في الرسم. ياء الإضافة تكون ثابتة في الرسم، يعني نلفظ بها وصلا ووقفا، والاختلاف يكون بين الفتح والإسكان بين القراء لهذه الياءات. وعرفنا أن مذهب ورش وقالون هو مذهب إمامهما الفتح إلا ما اختلف فيه. وعرفنا أقسام ياءات إضافة بأنها بالنسبة للقراء ثلاثة أقسام، قسم اتفقوا على إسكانه وهو الأغلب لأنه جاء على الأصل، وقسم اتفقوا على فتحه. وعرفنا هذه المواضع التي وهي 11 كلمة في 18 موضعا، يعني اتفق القراء على فتحها. والقسم الثالث هو الذي اختلفوا فيه، يعني اختلف فيه سائر القراء بما فيهم قالون وورش، فمنهم من فتح هذه الياءات، يعني منهم من يكثر من الفتح، ومنهم المقل، ومنهم من له ياء واحدة أو اثنين. فهذه الاختلاف هو هذا بين القراء بين الفتح والإسكان. وقلنا أن الإمام نافع يعني مذهبه الفتح، ويعني هي هذه الفتح والإسكان هي من لغة العرب، يعني العرب يتكلمون يعني بهذا الشكل، يعني منهم من يفتح هذه الياءات، يعني هي ياء المتكلم. وقلنا تكون يعني في الاسم والفعل والحرف، يعني نجدها في الاسم ونجدها في الفعل ونجدها في الحرف. وهذه الأقسام الثلاثة بالنسبة للقراء، القسم المختلف فيه عدوه 212 ياء، ومنهم من عدها 214. فهذه 212 ياء قسموها إلى ستة أقسام، لأن العرب عاد يعني غالبا ما يفتحون هذه الياءات إذا جاءت بعدها همزة قطع، يعني في غالب كلامهم. فهذه المختلف فيها قسموها كذلك ليروا مذهب كل قارئ بالنسبة لهذه الأنواع. فياء الإضافة إما أن تأتي بعدها همزة قطع، وإما أن يأتي بعدها ساكن، الساكن يكون ألف وصل مع لام التعريف، أو يكون ألف وصل منفرد عن لام التعريف، أو يكون حرفا من سائر الحروف. يعني مثال بعد الهمزة المفتوحة مثلا إني أعلم، إني أعلم، يعني هذه هي الإضافة في الحرف. إني أوفي، يعني هذه بالنسبة للمضمومة، ونعم. وبالنسبة لياء الألف الوصل المنفردة مثلا إني اصطفيتك، يعني هذه ألف وصل منفردة، وألف الوصل كذلك المصاحبة للام التعريف. فهذه الأقسام قلنا بالنسبة لي ياء الإضافة بعد الهمزة المفتوحة يعني عددها في القرآن الكريم 99 ياء، قلنا فتحها الإمام نافع من روايتيه إلا مواضع قليلة، يعني كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إلا مواضع هملة، يعني هذه المواضع التي فتحها قليلة. والنوع الثاني هي همزة القطع المضمومة، همزة قطع مضمومة، مثلا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني هذه اتفقوا على إسكانها. وكذلك في سورة الكهف آتوني أفرغ عليه قطرة، يعني هذه الياءان مضمومتان اتفقوا على إسكان الياء فيها، وسائر الياءات يعني يفتحها إمامنا نافع وهي 10 ياءات. وكذلك بالنسبة للمكسورة قلنا ياء 52 ياء، كذلك فتحها الإمام نافع من روايته إلا موضع واحد في سورة يوسف، فتحها بل أسكنها من رواية قالون. يعني وسوف هو الإمام بن بري يعني لم يذكر هذه التفاصيل، يعني ولم يذكر الياءات التي اتفق فيها ورش وقالون، بل ذكر ما اختلف فيه، يعني ذكر الياءات التي أسكنها قالون. حين قال أسكنها قالون وعد هذه الياءات 9، قال أسكن قالون وعد ياء 9 التي سوف نرى، معناها أن ورش يفتح هذه الياءات. وأما المتفق عليه فلم يذكر، ويعني نحن ذكرناه بالتفصيل لكي تتضح لكم هذه القاعدة بالنسبة أو مذهب الإمام نافع من روايته بالنسبة لياءات الإضافة. وبالنسبة لياء الإضافة المصاحبة للا، يعني بعدها همزة وصل مصاحبة للام التعريف، وهي 14 موضعا فتحها كذلك الإمام نافع، وعرفنا المواضع التي اتفقوا على فتحها. وأما بالنسبة لياء الإضافة بعدها همزة وصل منفردة، مثلا إني اصطفيتك مثلا، فهي 7 مواضع كذلك فتحها إلا 3 مواضع عرفناها وذكرناها في الدرس السابق. وقلنا إن يعني بعد حين تأتي الإضافة بعد سائر الحروف فهي جاءت 30 ياء، 30 ياء بعدها، يعني إما لام إما حرف آخر من سائر الحروف إما دال إما، فهذه 30 ياء أسكنها التي بعدها سائر الحروف إلا 7 مواضع فتحها، إلا 7 مواضع فتحها. وكذلك رأيناها وعرفنا مواضعها، وقلنا إن ورش زاد على قالون يعني 7 اتفق فيها، وزاد ورش 4 ياءات، يعني 4 ياءات زادها ورش ففتحها وسكنها قالون. والحاصل يعني قلنا الحاصل من هذا الباب، يعني هذه مراجعة سريعة لياء الإضافة لكي نبتدئ في الياءات الزوائد، وهو الفصل الذي يتبع ياءات الإضافة، وهو الفصل الأخير من أرجوزة بالنسبة للأصول لأصول قالون وورش، يعني هذا هو الفصل الأخير من هذه الأرجوزة. وبعده يعني سوف يذكروا باب فرش الحروف، فرش الحروف، ثم سوف يذكروا مخارج الحروف وصفاتها. فالحاصل يعني أن نافع يعني مذهب نافع في ياءات الإضافة أنه يفتح كل ياء إضافة مما اختلف فيه القراء إلا 24 ياء اتفق ورش وقالون على إسكانها، هي 212 ياء، يعني اتفق على الفتح إلا هذه المواضع 24 اتفق على إسكانها، وزاد قالون 9 ياءات، يعني اختلف عنه في واحدة واختلف عن ورش في واحدة، يعني فالمتفق عليه 24، وزاد قالوا 8 آت، اختلف عنه في واحدة، واختلف عن ورش في محياي في سورة الأنعام، واختلف عن قالون في فصلت، في ولئن رجعت إلى ربي إن، يعني في بعدها همزة قطع مكسورة، إن لي عنده للحسنى، يعني هنا في سورة فصلت اختلف عنه بين الفتح والإسكان، والوجهان صحيحان عنه، والمقدم في الأداء الفتح، نعم والمقدم في الأداء عنه الفتح. وذكرنا هذه الياءات التي اتفق فيها قالون وورش، يعني ذكرناها واحدة واحدة هذه 24، نعم في الدرس السابق، وذكرنا كذلك المواضع 9 التي زادها قالون فأسكنها، قلنا يعني أن ورش أكثر فتحا لياءات الإضافة من قالون، حين نقول اتفق على 24 ياء ففتحها وزاد، يعني عفوا اسكناها من سائر الياءات، 212 ياء هي التي اختلف فيها القراء جميعا، واختلف ورش عن قالون في 9 ياءات، يعني اسكن 24 من 212 وزاد قالون 9 ياءات، اختلف عنه في واحدة منها وهي التي في موضع فصلت، واختلف عن ورش في موضع الأنعام في محياي، يعني قال إنه روى عن شيخه الإسكان واختار لنفسه الفتح، وشرحنا ما معنى هذه الاختيار، فهو يعني يقول إنه قرأ على شيخه نافع بالإسكان، وأنه كان يختار لنفسه الفتح، يعني كان يحب أن يقرأ بفتح هذه الكلمة ولا ضير في ذلك، لأنه يعني كما يذكر بعض المؤلفين يقولون إن الإمام ورش حين يعني تقدم في يعني برع في القراءة وفي اللغة في النحو اختار لنفسه مقرأ كما اختار سائر القراء لنفسهم مقرأ، لأن مثلا الإمام نافع يعني لم يكن يعرف غير إلا هذه القراءة التي هي مقرأ الإمام نافع، بل كان يعرف القراءات كلها، يعني كان يعرفها كلها، كان يأتي عنده من يقرأ عليه فلا يرد أحدا، ما دام لم يخرج عن القراءة فلا يرد أحدا إلا إذا جاء وألزمه بحرفه، يأتون عنده يقول أريد أن أقرأ عليك بحرفك، يعني بالقراءة التي اختارها لنفسه، مثلا اختار أن يحقق الهمز أو أن ينقلها أو يقرأ بالإمالة أو يعني، فهذا الاختيار يريد أن يقرأ عليه باختياره، فيلزمه بالتحقيق وبالمد وبسائر الأصول التي في قراءته، أما إذا لم يعني فلا يعني يشدد على القارئ، فهذا معنى كل قارئ له أصوله وله قواعده التي اختار أن يقرأ بها فيطبقها في سائر القرآن إلا المواضع التي لم يقرأ بها على شيوخه فيقرأ كما قرأ على شيوخه، لأن القاعدة لا تكون يعني قياسا في كل القرآن، يعني القياس لا يكون في القراءة، مثلا نقول نقرأ لقالون بفتحي أو لورش بفتحي الإضافة نفتحها في كل القرآن، لا يعني هو مذهبه الفتح ولكن هناك بعض المواضع لا يفتحها يسكنها، فهذا لابد من ثبوت الرواية، أما مسألة القياس يعني الجائز فهو الذي مثلا نقول إن ورش ينقل الحركة في سائر القرآن فننقل له إذا توفرت الشروط التي لابد أن تتوفر في نقل الحركة، وهناك بعض المواضع خرج فيها عن أصله، مثلا إنه لا ينقل إلا إذا كان في كلمتين ويخرج عن أصله في كلمة في القرآن ينقل والساكن والهمز في كلمة واحدة، هذا يسمى أنه خرج عن أصله وقاعدته التي اتبعها، ولا ضير في ذلك لأنه أخذ ذلك. هي القراءة لا تعمل بالقياس ولا باللغة، ولكنها نقل محض، نقل محض. أما مسائل القياس فهي التي مضبوطة ببعض القواعد، إذا توفرت يعني نطبق هذه القاعدة. يعني لا ألزم، يعني أقول لك إن ورش يمد البدل، ولا بد أن أتتبعك في كل القرآن إذا جاء البدل تمد أربعة أو شيت أو قصر، يعني فأقول لك إنه يمد إذا جاءت همزة بعدها حرف مد، ولكن هذه المواضيع استثناها. فمعروف هذا هو القياس الجائز، ولكن لا بد من معرفة المواضع المستثناة من كل قاعدة. قلنا إن هذه الياءات 24 هي التي اتفق ورش وقالون على إسكانها، ورأيناها واحدة واحدة في الدرس السابق، يعني لا حاجة لإعادتها، لا حاجة لإعادتها. فنراجع هذه التسع آيات التي انفرد بها قالون فزادها على ورش، وهي التي ذكرها الإمام ابن بري في أرجوزته، فقال: سكن قالون من الياءات تسعا أتت في الخط ثابتات. يعني هنا أشار إلى أن ياء الإضافة تكون ثابتة في الخط، ويجوز أن يدخل في محلها الهاء أو الكاف، يعني هذه من علاماتها، من علاماتها. يعني يجوز أن ندخل إما الهاء أو الكاف في محلها. مثلا يعني هناك مثال، مثلا: يحزنني، يحزنك، يحزنه. يعني يجوز أن ندخل الهاء أو الكاف في موضع هذه الياء، يعني فتكون الكلمة صحيحة. هذه من علاماتها، ومن علاماتها أنها ثابتة في الخط، يعني غير محذوفة، لأننا سوف نرى بعد قليل الياءات الزوائد، وكيف نفرق بين الزوائد وبين ياءات الإضافة. ثم ذكر هذه الياءات التسع التي انفرد قالون بإسكانها، فقال: وليؤمنوا بي تؤمنوا لي، يعني في الشطر الأول من البيت إخوتي، وليؤمنوا بي تؤمنوا لي إخوتي، وهو يقصد هنا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في سورة البقرة، يعني ولا لا يفتح هذه الياء بل يسكنها، وإذا قرأنا لورش لابد أن نفتحها. وتؤمنوا لي في سورة الدخان، في سورة الدخان، وكذلك إخوتي في يوسف، ولي فيها في سورة طه. يعني ورأينا الآيات التي فيها هذه المواضع في الدرس السابق، فهذه مراجعة لنتذكر ما قلناه في الدرس السابق. وكذلك ولي فيها، يعني هو يقرأ ولي فيها مآرب أخرى، وإذا قرأنا لورش ولي فيها مآرب أخرى، يعني يختلف عنه في الياء وفي البدل وفي التقليل، يعني في هذه الآية. كذلك من معي في الشعراء، في الظلة، وسورة الظلة هي سورة الشعراء. وياء أوزعني معا، يعني هنا قال معا لأن أوزعني جاءت في موضعين، نعم، في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، يعني جاءت في موضعين. فإذا قرأنا لقالون نسكنها، لا نفتحها، لا نقول ربي أوزعني يا أن أشكر، ربي أوزعني أن أشكر لقالون، يعني هو يسكن هذه الياء في الموضعين معا، يعني في موضعين، في النمل وفي الأحقاف. وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصل، يعني هذا: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني هنا يقول في فصلت خلاف فصل، يعني أنه يعني مفصل في القول، ومعروف أن قالون عنده خلف في هذا الموضع. ثم قال: وياء محياي، هنا ذكر الخلف للإمام ورش، فقال: ويا محياي وورش اصطفى في هذه الفتحة والإسكان روى، يعني أنه روى الإسكان عن الإمام نافع واختار لنفسه الفتح. ويعني هذا كل المؤلفين في كتب القراءات يذكرون هذا الاختيار للإمام ورش رحمه الله، فيجوز يعني أن نقرأ له بالوجهين، والإسكان هو المشهور وهو المقروء به. فهذه هي المواضع التسعة التي زادها الإمام قالون على ورش، فصار عنده 24 ياء زائد 9 زائد 9 هي كم بالنسبة لقالون؟ 24 زائد 9 نعم 33 ياء، يعني فورش أسكن 24 وقالون أسكن 33 ياء بخلف في واحدة، وورش بخلف في واحدة هي 25 اختلف عنه. ويعني ذكر الإمام الداني رحمه الله أن يعني في علة الاختلاف يعني قراءة الإمام نافع تارة بالإسكان وتارة بالفتح في هذه الياءات، فقال إنهما يعني لغتان فصيحتان مقروء بهما، يعني مشهورتان عند العرب. فالإمام نافع جمع في قراءته بين اللغتين، وأكثر من فتح هذه الياء في إضافة مع همزة القطع، لأن في اللغة العرب يعني غالبا ما هي اللغة الغالبة، يعني أنهم يفتحون ياء الإضافة إذا جاءت بعدها همزة قطع ويسكنونها مع سائر الحروف، يعني فهو فتحها مع حروف أخرى، ولكن الأغلب هي الفتح مع همزة القطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. وأما مع المضمومة فهو انفرد بفتحها، يعني لا أحد من القراء يفتح ياء الإضافة وبعدها همزة قطع مضمومة إلا إمامنا نافع، يعني يعني هذه من خصائص قراءته. وبهذا كنا أتممنا باب ياءات الإضافة، يعني مفهوم ياءات الإضافة. الآن تعرفون ما هي ياء الإضافة وما هو مذهب الإمام قالون والإمام ورش فيها، وكيف نقرأها لهما، يعني وسوف نرى بعض التطبيقات إن شاء الله بعد نهاية الدرس. ثم انتقل رحمه الله إلى باب الياءات الزوائد. الياءات الزوائد، والياءات الزوائد تختلف عن ياء الإضافة، فقال: القول في زوائد الياءات عن الذي صح عن الرواة، يعني أنه سوف يذكر هذه الياءات الزوائد وما صح فيهما في الرواية عن الإمام نافع من روايته فقال: لنافع زوائد في الوصل منهن زائد ولام فعل. يعني هنا حين قال لنافع زوائد في الوصل، يعني هنا ذكر قاعدة، فهي الياء الزائدة هي تلك الياء التي تكون مكتوبة في المصحف صغيرة بعد الكلمة، لا تكون متصلة بالكلمة، تكون صغيرة مكتوبة في المصحف، هذه تسمى الياءات الزوائد أو الياءات الحمراء، يعني لأن قديما كانت المصاحف يكتبون الخط الأصلي العثماني بالأسود، وما زاد عن الخط يكتبونه بالألوان، فالهمزات يكتبونها بالألوان، الحركات يكتبونها بالألوان، هذه الياءات الزوائد كانوا يكتبونها بالأحمر. يعني إذا رأيتم مصاحف قديمة يعني في متاحف أو شيء سوف تجدون هذه الألوان في المصاحف، ليفرقوا بين الخط العثماني الأصلي وبين ما هو زائد، يعني فهذه الياءات مثل الحركات، وهي كذلك يعني لغة من لغات العرب. فهذه قال لنافع زوائد في الوصل، يعني أن ليس له زوائد في الوقف. هنا حدد أن هذه الزوائد في الوصل، لأن سوف كما سوف نرى أن مذهب الإمام نافع من روايتيه أنه يثبت الياء الزائدة في الوصل ويحذفها في الوقف. مثلا والليل إذا يسري هل في ذلك قسم، والليل إذا يسر، إذا وقفنا يعني تحذف هذه الياء. هذا معنى لنافع زوائد في الوصل، يعني ليس له زوائد في الوقف، يعني إلا سوف نرى إلا واحدة اختلف فيها عن قالون، سوف نراها في النهاية لكلا يكون هناك، يقول هناك واحدة لقالون. فقال منهن زائد ولام فعل. هنا ذكر الفرق بين الياءات للإضافة والياءات الزوائد، يعني هناك أربع مسائل تختلف فيها ياء الإضافة عن الياء الزائدة. الياء الإضافة تكون ثابتة في الرسم، الياء الزائدة لا تكون ثابتة في الرسم، بل محذوفة، لا تثبت في الرسم أبدا. ياء الإضافة تكون زائدة على أصول الكلمة دائما وأبدا، لا تكون من أصول الكلمة، يعني لا تكون في جذر الكلمة، لا تكون من أصولها، تكون زائدة. أما ياء الزائدة فتكون أحيانا زائدة وتكون أحيانا من أصول الكلمة. مثلا الجوار، وله الجوار في البحر، في أما المنشآت ليس فيها زائدة، جواري في البحر كالعلم، الجوار إذا وقفنا، وله الجوار، لا نقف بالياء، الياء في الوصل. يعني هذه الزائدة يعني هي تكون في الأسماء وفي الأفعال، وتكون لا تكون في الحروف. الياء الإضافة تكون في الأسماء والأفعال والحروف كما رأينا في الدرس السابق. الياء الزائدة تكون في الأسماء والأفعال فقط، لا تكون في الحروف، قلنا لا تكون يعني ثابتة في الرسم. الياء الإضافة ثابتة، ياء الإضافة تكون في الأسماء والأفعال والحروف، الياء الزائدة تكون في الأسماء والأفعال لا تكون في الحروف. الياء الإضافة يعني تكون دائما زائدة، ياء الزائدة تكون أحيانا من أصول الكلمة وأحيانا زائدة. الخلاف في ياء الإضافة يكون بين الإسكان والفتح، الاختلاف في الزوائد يكون بين الإثبات والحذف. هذه هي الأربعة المسائل التي تختلف فيها ياء الإضافة عن الياء الزائدة، يعني بهذا نفرق بين ياء الإضافة والياء الزوائد. فالزوائد في الأسماء مثلا الداعي إذا دعا، الداع إذا وقفنا، يعني هذه زائدة في الاسم. الجواري كما قلنا، المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني المنادي إذا وقفنا يوم ينادي المناد، لا نقف بالياء. وفي الأفعال مثلا يسري كما قلنا، أكرمان أكرمني، نبغي ذلك ما كنا نبغ، لا نقول نبغي، ذلك ما كنا نبغ إذا وقفنا، وإذا وصلنا نعم نزيد هذه الياءات ولا تكون في الحروف. فتكون أحيانا من أصول الكلمة كما في الجوار، يعني هي من أصل الكلمة. مثلا جرى يجري فهي جوار، جواري، يعني هي من أصل هذه الياء، من أصل الكلمة. مثلا الداعي إذا دعا، دعا يدعو داعي، فهي من أصول الكلمة. وتكون زائدة، مثلا وعيد، وعيدي، يعني وعيد كلمة واحدة، وهذه الياء زائدة على أصول الكلمة. مثلا يهدين، يهديني، هذه زائدة على هذا الفعل. فهذا الفرق بينها، يعني إضافة تكون دائما زائدة، أما ياء الزوائد تكون أحيانا من أصول الكلمة سواء كانت في الاسم أو في الفعل، يعني هذا الفرق بينهما. يعني لما يعني أشار إلى أن هذه الزوائد تثبت في الوصل وتحذف في الوقف، وقال إنها لنافع هذه الزوائد، شرع يذكر الزوائد التي اتفق عليها، يعني قسمها، يعني هنا لم يتبع المنهج الذي اتبعه في ياء الإضافة. يعني نلاحظ أنه في ياء الإضافة يعني ما اتفق عليه لم يذكر، قال يعني وسكن قالون، ذكر هذه التسع ياءات التي سكنها قالون فزادها على ورش، يعني لم يذكر الياءات التي سكن ورش لأنهم متفقان عليها، ولكن هنا قسم هذه الياءات إلى ثلاثة أقسام. نعم، فذكر الزوائد التي اتفق عليها، وذكر الزوائد التي انفرد بها قالون، وذكر الزوائد التي انفرد بها ورش، يعني قسمها إلى ثلاثة أقسام. فقال يعني هنا قال لنافع زوائد في الوصل، حين قال لنافع يعني معناه قالون وورش معا. قال أولهن، يعني أول الزوائد جاءت في آل عمران، أولهن ومن اتبعني وقل وياتي لا لئن أخرتني. يعني هنا ذكر أول زائدة جاءت في موضع آل عمران، وهي نعم في قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل، يعني هنا يعني قيدها، لأن يعني تأتي بعض الكلمات يعني متشابهة، وواحدة فيها إما تكون فيها الياء محذوفة أو تكون فيها ياء ثابتة، وأخرى تكون فيها زوائد، فهما يعني يقيدون. قال بعدها وقل، يعني هذه تبعني التي بعدها وقل هي المقصودة بهذا القول، بأنها يعني توجد هنا زائدة للإمام نافع. أولهن ومن اتبعني وقل، يعني هنا وقل يعني هذه، ومن اتبعني التي بعدها وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني هذه هي المقصودة في هذا الباب، لأن هناك يعني نجد اتبعني في موضع آخر في سورة يوسف مثلا، ومن اتبعني وسبحان الله، يعني هذه ثابتة، يعني ليست زائدة، يعني هذه ياء إضافة وثابتة في الرسم وليست زائدة، لكي لا تلتبس بهذا الموضع. فهو قال وقل، يعني ومن اتبعني التي بعدها وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني هذا هو الموضع المقصود. أولهن ومن اتبعني وقل وياتي لا، وياتي لا كذلك هنا، وياتي ويأتي إذا قرنا لقالون، وياتي لا التي بعدها لا، يعني لكي لا تلتبس بموضع آخر، ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يعني هذه هي المقصودة التي بعدها لا. يعني انظروا إلى هذا الضبط وهذه الدقة في تحديد هذه الياءات، وهي الموجودة في سورة هود. في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه سبحانه وتعالى. إذا وقفنا عليها ويوم يأتي، ويوم يأتي إذا قرأنا لي قالون، يعني فقيدها بلا احترازا من مثلا في موضع آخر، مثلا في سورة البقرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. يعني هذه ليست يعني ياء زائدة، بل هي ثابتة، يعني نجدها ثابتة في الخط. ثم قال: لئن أخرتني، يعني هنا هذه قيدها الأولى ومن اتبعني، ويأتي قيدها بالحرف الذي بعدها، هذه قيدها بالحرف الذي قبلها، هذه قيدها بما قبلها. لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن أخرتني إلى يوم القيامة بسورة الإسراء، قيدها بلئن التي قبلها، فهذه كذلك زائدة للإمام نافع وهي الثالثة. كذلك يعني احترازا مما يشبهها لكي لنعرف هذه الزائدة بالضبط أين تقع، لنعرف بالضبط أين تقع. مثلا نجد في سورة المنافقون: لولا أخرتني إلى أجل قريب، فهذه ثابتة في الرسم، ليست ياء يعني ليست من الياءات الزوائد، ولذلك حددها بلئن التي قبلها. الرابعة: ثم قال والمهتدي، يعني هنا في هذا البيت الأول قال: أولهن ومن اتبعني، وقل يعني التي بعدها، وقل وياتي لا لئن أخرتني، يعني ثلاث زوائد. ثم ذكر في البيت الذي بعده: والمهتدي الإسراء والكهف وأن يهديني بها ونبغي يوتيا. يعني والمهتدي بالإسراء والكهف، يعني هنا يعني حدد موضعين، والمهتدي التي جاءت بسورة الإسراء، والمهتدي التي جاءت بسورة الكهف. نعم. وأن يهديني بها، يعني بها هنا تعود على سورة الكهف، بها تعود على سورة الكهف. ونبغي يوتيا، يعني هاتان معا كلهن في سورة الكهف، يعني كلها يعطفها على سورة الكهف. فالمهتدي هي الزائدة الرابعة من الزوائد التي اختص بها أو للإمام نافع، فالتي في سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. يعني هذه هي المقصودة، يعني إذا وصلنا نثبتها، إذا وقفنا نحذفها. والخامسة هي التي أشار إليها في الكهف، قال في الإسراء والكهف، والمهتدي الإسراء والكهف، يعني يعني واحدة في سورة الإسراء وواحدة في سورة الكهف. من يهدي الله فهو المهتد، فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني هذه هي المقصودة في سورة الكهف. فهو أشار إلى، يعني حدد الموضع هذه الزائدتين، قال في الإسراء والكهف، لكي لا تلتبس بسورة الأعراف، فسورة الأعراف فيها الياء ثابتة ليست زائدة. نعم. ثم ذكر السادسة، يعني دائما يعطف على سورة الكهف، قال بها يعني بسورة الكهف وهي يهديان، وقل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. يهديان إذا وقفنا في الكهف، يعني احترز من أن يهديني سواء السبيل في سورة القصص فهي ثابتة ليست من الزوائد. ثم قال، أشار إلى الزائدة السابعة وهي نبغ، نبغ ذلك ما كنا نبغ، ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما، يعني هذه هي المقصودة. يعني احترز من التي في سورة يوسف، يعني فهي ثابتة، يعني فهي ثابتة. ما نبغي هذه بضاعتنا، إذا وقفنا ما نبغي، لا نقف ما نبغي لأنها ثابتة. فيعني هو يحدد موضع الزائدة يقيدها، إذا لم تكن يعني كانت منفردة ليست يعني ليست موجودة ما يشبهها في القرآن لا يقيدها، كما سنرى في بعض الزوائد التي سوف نراها فيما بعد. فهو يقيد إذا كانت هناك موضع آخر يعني نفس الكلمة، وإما فيها ياء ثابتة وإما ليست فيها ياء، كما سوف نرى في بعض الأمثلة الأخرى. فهو هنا ذكر زائدة كل الزوائد التي اتفق فيها قالون ووصل، لأنه قال لنافع زوائد في الوصل، فهذه يعني معا. وبعد ذلك سوف يذكر ما اختص به قالون، وهما اثنان فقط، وسوف يذكر ما اختص بهم ورش، وهي كثيرة كما سوف نرى إن شاء الله في درسنا المقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.